قال أخبرنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا، فيقول نعم، فيقوم فيصلي. وهذا أيضا ضعيف السند. عبد الله بن محمد، هذا محمد بن عبد الله مجهول. نعم. قال رحمه الله: باب أمر الصفا والمروة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة قال: وحدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حلوى قدي، وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني سبب نزول هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال عروة لعائشة رضي الله عنها: أرأيت لو ترك أحد الطواف بين الصفا والمروة ما في شيء، ما في حرج. قالت: لما؟ قال: لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح. قالت: بئس ما قلت، بئس ما فهمت، بل بالعكس، أنت فهمت العكس. لو كان كما تقول لكان التركيب غير هذا، يعني فلا جناح عليه أن يطوف ألا يطوف بهما، كان هكذا. لكن له سبب، إذا عرف السبب يعني ذهب العجب، زال العجب. إذا عرف السبب زال العجب. وذلك أن في هذه الآية سبب نزول، سبب النزول اثنين: أحدهما أهل مكة، والثاني أهل المدينة. أما أهل مكة فكانوا يعني لما كانوا في الجاهلية يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة، لأن لهما أصنام على هذا وعلى هذا نائلة، وكذلك أيضا يعني كان عندهم صنم. وذلك أن رجلا وامرأة دخل الكعبة فزنيا، فمسخهم الله تعالى حجرين. فماذا فعلوا؟ فنصبوهما على الصفا والمروة ليتعظوا. ثم بعد فترة من الزمن أوحى إليهم الشيطان بأن آباءكم كانوا يعبدون هذين الصنمين، فعبدوهم وطافوا من أجلهم. هكذا كانوا إلى أن جاء الإسلام. فلما جاء الإسلام يعني تحرجوا، قالوا: كنا نسعى بين الصفا والمروة لأجل هذين الصنمين، فهل علينا جناح الآن لأننا نشاكل أعمال الجاهلية؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى يعني: إن الصفا والمروة من شعائر الله وليس للصنمين، وإنما هما من معالم دين الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يسعى بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله. هذا سبب نزول هذه الآية. وأما ما تقوله أنت فهو تأويل سخيف، تأويل باطل، يعني لأن هذا يدل على عكس ما قلت. هكذا. أحد السببين. والسبب الآخر هم الأنصار. والأنصار ماذا كانوا؟ كان عندهم في قديد صنم هبل هناك، فكانوا يسعون له ويطوفون به، وإذا جاءوا مكة ما يسعون بين الصفا والمروة لأنها أصنام لقريش، لئلا يشاكلوا قريشا، هكذا كانوا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام تحرجوا، قالوا يا رسول الله كنا نتحرج من الطواف من السعي بين الصفا والمروة لأي صنم قريش، فهل علينا حرج من ذلك؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. السعي بين الصفا والمروة مشروع لأنهما من معالم دين الله وليس من شعائر الجاهلية، هكذا أوضح الله سبحانه وتعالى الحكم للفريقين، فهذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله رضي الله عنه: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. يعني طاف بين الصفا والمروة، طاف الكعبة، هل دخل؟ ما دخل وقت ذلك. وبه إليه قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال أنبأنا إسحاق بن يوسف قال أنبأنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بهذا الحديث، زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. إذن السعي بين الصفا والمروة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وكذلك أيضا: أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب السعي بين الصفا والمروة، فالسعي بين الصفا والمروة يعني من أركان الحج. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير. سعي هذا سعي حفيف بسرعة، وهذا يقول ابن عمر: النبي صلى الله عليه وسلم سعى، أما أنا شيخ كبير يشق علي ذلك فلا أستطيع. قال رحمه الله: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا: أنبأنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. قال: فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن علي المعروف بالباكر، محمد الباكر، هذا يحدثنا أنه دخل مع الناس على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فسأل جابر عن القوم: من أين أنتم ومن أين لكم؟ حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين يعني من أهل البيت. فعند ذلك وضع يده على رأسي فنزع زر الأعلى ثم زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا شاب غلام، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عن ما شئت، لماذا ما جئت إلا للسؤال؟ قال فسألته أعمى وحضرت الصلاة وقت الصلاة، فقام في نساجة يعني منسوجة يعني ثوب يعني صغيرة، كلما وضعها على كتفه رجع طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه، يعني ما فقد ثوبا وإنما هو ليريهم جواز الصلاة بذلك. قال ورداؤه على المشجب، المشجب هي يعني أخشاب تخالف بين رجليها ويوضع عليها كما تسمى الآن دوالب، يعني بدل الدولاب يعني يجعلون خشبين ويفرقون بين رجليها ثم يضعون ما يريدون عليها، هذا هو المشجب. فكان هناك فتعجبنا، هذا رداؤه هنا فكيف يصلي بهذه الصغيرة؟ قال على كل حال ليروا صحة الصلاة بذلك. ثم قال سلام ما بدا لك، فسألته عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بيده فعقد تسعة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. عقد تسعا، تسع هذا من العقد التي يستعملها العرب في الجاهلية، تسع يعني تسع سنين، يعني تسع سنين تسع سنين تسع سنين، معناه هذه تسع سنين ما حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وبعد وفي العاشرة أعلن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فلما أعلن داخل المدينة وخارجها قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، يعني كلهم مشتاقون إلى حجته. فعند ذلك خرج من المدينة وحل بذي الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد بن أبي بكر، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع؟ فقال لها اغتسلي واستثري بثوب وأهرمي. فهذا في دليل على أن النفساء ما يمنعها الإهلال بالحج، يجوز لها ذلك ولكنها تغتسل، وهذا الغسل للنظافة وليس للطهارة لأنها نفاس يعني لا تطهر، وإنما هذا للنظافة. وكذلك الحائض إذا وصلت الميقات وجاءها الحيض تغتسل وتتنظف نظافة وليس للطهارة، وهكذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذلك المكان ركعتين. نعم. ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر رضي الله عنه نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماس، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل رسول الله، يقول جابر رضي الله عنه فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى لما رأيت مددت نظري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه وعن يساره وخلفه وأمامه كله محاط بالناس، امتلأ الوادي والسهل بالناس يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، ينزل القرآن فوجا فوجا، وهو يعرف تأويله ونحن لا نعرف تأويله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يراد بهذه الآية يعرفها، وما عملنا به من عمل عملنا به، إذا عمل أي شيء عمل عملنا به. نعم. فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو التوحيد. بهذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يهلون كيف شاءوا لأنهم يزيدون ينقصون ويغيرون الصغة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه، فدل على أن تغيير الصيغ التلبية جائز، لكن الأولى كون تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم زم تلبيته تلك ما غيرها. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت. هذا معنى ذلك أنهم من الجاهلية ما يرون العمرة في أشهر الحج، وما خرجنا من المدينة إلى مكة إلا للحج، ما نريد العمرة ولا نعرف العمرة. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون. ثم لما جاء البيت استلم الركن، أول ما ابتدأ به استلام الركن الحجر الأسود، هذا هو السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، ثم بعد ذلك طاف، طاف ورمل ثلاثة أطواف يعني أسرع السير، ومشى أربعة، ثم نفذ، ثم بعد ذلك راح إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ القرآن الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى في ذلك المكان وقرأ في تلك الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم. ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرضي عليه. يعني معنى ذلك أنه بعد أن يصلي ركعتي الطواف مرة ثانية يرجع إلى البيت ليستلم الركن الحجر الأسود، فاستلم الركن ثم خرج، يعني ما طاف، خرج من باب الصفا، فلما وصل الصفا جبل الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله، فبدأ بالصفا أول، فدل على أن الطواف السعي يبدأ بالصفا لا بالمروة، فمن طاف، فمن سعى من مروة إلى الصفا هذا عليه إعادة السعي، فإن الواجب أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم. قال: فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال. من السنة هكذا، من السنة إذا وصل إلى الصفا، إلى جبل الصفا، أن يركع على الجبل ثم يتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويهلل ويكبر ويسبح ويدعو الله تعالى، ثم يعني ثلاث مرات تكبير وتسبيح وتهليل ودعاء ثلاث مرات. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. السعي يعني السعي بين الصفا والمروة في بطن الوادي يجري جري، هذا هو حتى إذا انصبت قدماه سعى، أي أسرع السير، حتى إذا يعني صعدتا يعني مشى مشي. نعم. حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفاء، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة. هذا هو هذا يدل فعل على المروة ما فعل على الصفاء، عمومه يدل على أنه قرأ الآية، وهذا الذي أنا أرجحه، وكتب الحج كلها تقول لا يقرأ الآية. ما الدليل؟ ما في دليل، لأنه يقول نصا صريحا وفعل على المروة كما فعل على الصفا، وعلى الصفا ماذا فعل؟ أولا قرأ الآية ثم يعني بعد ذلك سعى، هذا الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. نعم. حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، ومن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم. يعني معنى ذلك أنهم قالوا لا نريد إلا الحج ولا نرى إلا الحج ولا نرى مشروعية العمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يطال ما كان عليه الجاهلية، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لم أسك الهدي ولا تحلل ولا جعلتها عمرة، يعني اجعلها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، يعني شرع لهم أن يتحللوا يعني بعمل العمرة، يعني معنى ذلك أن من قدم من بلده حاجا ووصل إلى مكة وسعى وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وعلى رأس المروة يقصر رأسه ويتحلل ويجعلها عمرة ويكون متمتعا، هذا هو المشروع. وهذه الكيفية ألزمها بعض أهل العلم، يراها واجبة مثل ابن القيم وابن تيمية يرونها واجبة لا تجوز إلا بهذه الكيفية، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه يجوز جائز، لو فعل جائز ولو ترك ذلك، لأن الأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة الإفراد والقران والتمتع، وكلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل فلا يستثنى منها شيء هكذا. وأما هذا من باب ذلك، وأما وجوبه ففي تلك السنة يعني لإزالة لآثار الجاهلية، أوجب على الصحابة أن يتحللوا بعمل العمرة، وهذا واجب عليهم فأوجب عليهم ففعلوا وتحللوا، وهذا هو الذي يظهر الراجح، وكنت رجعت في شرح نسائي القول الأول ثم تراجعت في شرح مسلم ورجعت الثانية، وبدا لي أن هذا هو الصواب. نعم. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فقام صراغة بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى

وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال سليمان ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب. هذه الرواية ثم صلى بمكة الظهر منهم من قال إنها شاذة إلى آخره، والظاهر أن تأويله سهل، وذلك أنه وصل الظهر في مكة وصلى الظهر، فلما رجع إلى منى وجدهم ينتظرونه للصلاة فصلى معهم مرة ثانية، هذا ما هو بعيد. وبعضهم يقول صلى الظهر بمكة يقول خطأ، هذا خطأ، إنما الصواب صلى الظهر بمنى. يعني ولماذا نحرج عن حديث جابر ساقه بطوله، فلذلك نقول صلى بمكة ثم صلى مرة ثانية بمنى. نعم. ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. تشجيع هذا يشجعهم، انزعوا انزعوا، فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، لأنهم لو رأوني معكم لتنافسوا ذلك، فهذا في دليل على أن السقاية سنة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني بن بلال حقال، وحدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، المعنى واحد، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. نعم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا أبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة وقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وبالسند المتصل إليه قال يعني معنى ذلك أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة ليس واجبا، إنما هو عرفة كلها موقف وارتفعوا من بطن الوادي، بس هو هذا. فالتنافس أو التناحر أو التقاتل على موقف النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له، فلا ينبغي ذلك، كل عرفة موقف، ومزدلفة كذلك من أولها إلى آخرها موقف، فإلا أنه يعني يرتفع من بطن الوادي، فهكذا هو السنة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر أنه قال حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر رضي الله عنه، فذهبت محرشا. وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها. باب الوقوف بعرفة. وبسند المتصل إليه قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى ميناء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا الأحوص بن جواب الضبي قال: أخبرنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بميناء. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: بميناء. قال: قلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: فعل كما يفعل أمراؤك. لا تخالف يعني. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج إلى عرفة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يعقوب قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميناء حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. قال رحمه الله: باب الرواح إلى عرفة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عمر رضي الله عنهما: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يروح قال: قالوا: لم تزغ الشمس. قال: أزاغت. قالوا: لم تزغ. أو قال: زاغت. قال: فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك وتقربنا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك وإياك بما تعبدنا. ثلاثة وعشرين أمس قلت لي 22. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.